بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، حيث نتناول في هذا الدرس المبارك شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف الأعلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا ضيفا طيلة حلقات هذا البرنامج المبارك، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله والإخوة المستمعين. في اللقاء الماضي وهو أول لقاءات هذا البرنامج تناولنا شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم نبذة مختصرة عن مؤلف هذا الكتاب ومؤلف أصله وعن الكتاب وتعريف القاعدة الفقهية لغة وشرعة وبعض المسائل المتعلقة في ذلك. حبذا يا شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في بداية هذه الحلقة أن توضحوا للإخوة المستمعين كيفية صياغة القاعدة الفقهية. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما يتعلق بهذه المسألة وهي صياغة القواعد الفقهية هي في الحقيقة مسألة ربما هي طول الكلام فيها فيما يتعلق بالصياغة، لأنها يتعلق بها أمور من جهة كيف يكون صياغتها ويختلف المقام من قاعدة إلى قاعدة، لكن يشار إلى ما يقتضي المقام في هذا الدرس. القواعد الفقهية مختلفة في هذا الباب، وهي كما سبق إشارة إليه في الدرس السابق أن من القواعد قواعد متفق عليها أو قواعد يعني كالقواعد الكلية في هذا الباب. فالقواعد الفقهية إما أن تكون نص خبر أو نص آية أو تكون نص حديث، نص دليل أحسن، أن يقال نص دليل سواء كان من جهة الكتاب أو من جهة السنة. فالقواعد التي هي نص كتاب هذه موجودة في القواعد الفقهية كثيرا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة فقهية، بعضهم يقول لا ضرر ولا ضرار وبعضهم يقول الضرر يزال. مثل قاعدة الخراج بالضمان يعني الغلة والكسب بالضمان، هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث له طرق وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، في لفظ الغلة بالضمان، وهذه قاعدة فقهية عند أهل العلم مأخوذة من نص الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة إما أن تكون نص خبر فهذه تصاغ كما كانت وهي واضحة في هذا الباب. القاعدة النوع الثاني وهي قاعدة مستنبطة من الدليل، بمعنى أنها لا تكون نص دليل إنما تؤخذ من الدليل، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ أهل العلم، ولهذا يقال إن القواعد في الحق لا يعرف لها واضع معين، إنما تداولها العلماء وصارت متداولة بين العلم قرن فقرن حتى استقرت على ما هي عليه. إنما يعرف بعض القواعد التي نسبت إلى بعض أهل العلم ونقلت عنهم وصاغوها، لكن عموم القواعد الموجودة هي في الحقيقة لا يعرف لها قائل معين، إنما تداولها العلم ورسخت في كتب الفقه وكتب قواعد الفقه إلى يومنا هذا. مثل اليقين لا يزول بالشك، هذه أصل حديثي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ قال إذا أشكل أو إذا حس أحدكم أو أشكل عليها خرج منه شيء يعني في بطنه فلا يخرجن، في لفظ لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في لفظ عند موسى فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في لفظ عند عبد الله بن زيد شكى إليه الرجل يجد حركة أو حركة في دبره قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا أخذ منه أهل العلم قاعدة أن الأصل هو اليقين وبقاء، وتفرع عنه قاعدة بقاء ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فاليقين لا يزول بالشك، بمعنى أنه كما في هذا الأصل يقين الطهارة، وهكذا أصل مثلا يقين عدم الطهارة، إنسان محدث ولا توضأ ويسأل شك هل هو متوضأ، نقول أصل يقين الحدث ما دام ما حصل يقين الطهارة. فهذه قاعدة مستنبطة من الدليل، مستنبطة من الدليل وليست نص دليل. من ذلك مثلا قول أهل العلم في أبواب المعاملات، الأصل في المعاملات الحل، هذه قاعدة مستنبطة من قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا فيه بيان أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. فمن قال مثلا هذا العقد مثلا لا يجوز أو عقد، نقول ما الدليل عليه؟ الأصل حل المعاملات التي تسلم من ما جاء في الأدلة من تحريم من غش أو غرر أو ربا أو ما أشبه ذلك من عقود القمار والربا أو ما أشبه ذلك من العقود المحرمة. وهكذا مثلا الأصل وجوب الوفاء بالعقود، يا أيها الذين أوفوا بالعقود، هذه مأخوذة مستنبطة من الدليل. فعلى هذا إما أن تكون القاعدة نص دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نص دليل في الشريعة، أو أن تكون مستنبط من دليل، وهذه كما سيأتي الإشارة إليه هي حجة ويؤخذ بها ويعمل بها. وإما أن تكون هذه القاعدة ليست نص دليل ولا مستنبط من دليل، إنما مأخوذة من كلام أهل العلم على اجتهاد أخذ، فينظر في هذا الاجتهاد إن كان هو في الحقيقة يرجع إلى استنباط من دليل واضح لا مبالغة فيه ولا تكلف فيه فهو داخل تحت مستنبط، وإن كان لا أنه في الحقيقة يعني مأخوذ من كلام المبني على القواعد المذهبية التي تصاغ بها قواعد في مذهب من المذاهب فتجعل قاعدة، فهذه تسمى قاعدة، تسمى قاعدة فقهية، لكنها ليست من القواعد التي تكون مستندة إلى دليل كما سيأتي الإجرائية. من هذا الباب أيضا من مما يتعلق بقضية صياغة القواعد، أنه في بعض القواعد يختلف العلماء في صياغتها كيف تصاغ، فالعلماء يختلفون، ولهذا تجد من القاعدة المعينة يختلف فيها من مذهب إلى مذهب، وقد يكون أصلها مستند إلى دليل لكن ربما بعضهم يزيد عليها قيود مذهبية، ربما يطلقها لإطلاق النص فلهذا ينظر. وربما تكون قاعدة صحيحة مثلا في أصل لا توجد عليها يزود عليها مثلا تقييد حتى يكون مكمل، مثلا يعني حينما يقول علماء مثلا يعني عند وجود يعني الضرورة، يعني الضرورات كما يقولون تبيح المحظورات، الضرورات تبيح، هذه قاعدة صحيحة، الضرورات قاعدة صحيحة، بعض العلم يشترط بشرط نقصانها، الضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصانها، يعني بشرط نقصانها عن الضرورة، مثلا أكل الميتة حلال عند الضرورة، عند وجود الضرورة تحل، لكن إنسان أصابه جوع وعنده ميتة لكن ليس في حال ضرورة، ليس في حال ضرورة، نقول هذه الضرورة يعني ضرورتك في الحقيقة لا تصل إلى درجة الضرورة المبيحة، لا تصل إلى درجة الضرورة المبيحة، فلا بد أن تكون ضرورتك مبيحة لأكلك من الميتة، لأكلك من الميتة، فالضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصانها عن المحظور، شرط، فإذا كانت أبلغ من المحظور فلا يجوز، فإذا كانت مثلا الضرورة يعني حاجتك ليست ضرورة، الميتة محرمة بنص قطعي ولا تجوز إلا الضرورة، فلا يجوز لك أن تستبيح أكل الميتة بضرورة بهذه الضرورة، بل لا بد أن تكون المحظورات ناقصة عن الضرورة، تكون المحظور ناقص يعني بشرط نقصان المحظورات عن الضرورات، فإذا كانت ناقصة تكون الضرورة في هذه الحالة محل شدة ومحل حاجة، فاستباح المحظور لشدته ولأنه يفوق الضرورة، لأنه يفوق الأمر المحرم، فلهذا مثلا إذا كان في حال شدة ربما أصابه الموت والهلاك فإنه يستبيح المحظورة، يستبيح المحظور. ألحق بعض العلم مثلا في هذه القاعدة إذا كانت الضرورة مثلا مستمرة، مثل ذلك يقول هو لا يخشى الموت لكن هو ضرورته مستمرة، مثل الإنسان ما يجد مثلا القوت لكن لا يتعرض مثلا يعني لا يخشى عليه من الهلاك والموت، لكن يقول أنا لو استمرت على هذا يصيبني هزان وضرر ومرض. هذا صحيح أنه يجوز له أن يأكل من الميتة وإن لم تصل حالته إلى الضرر، من جهة استمرار هذه الحاجة، واستمرارها جعله يعني مرجحا لجانبه. وقد ورد في هذا حديثان عند أبي داود في هذا الجانب، وأحل النبي عليه الصلاة والسلام لمن عرض له مثل هذا أكل. المقصود أن ليس هذا محل بحث، فالشأن أن أن أن القواعد الفقهية على هذا التقسيم، وأن العلم يختلف في صياغتها كما تقدم. ربما أحيانا بعض القواعد الفقهية بعض تنظر إليها فقد تزيد فيها بعض الأشياء حتى تصلح، قد لا تصلح مثلا، مثل من القواعد الفقهية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة مشهورة. يعني من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة نازع فيها كثير من العلم، حتى قال بعض منها قال إنها لا تصح، قال لا يدخل فيها إلا مسائل السيرة، مثل ذكروا مثلا قتل الموصى إليه الموصي حتى يحصل على الوصية، لو إنسان أوصى لإنسان فقتله حتى يحصل فعوقب بحرمانه. لكن كثير من وذكروا فيها أشياء كثيرة في الحقيقة هي غير داخلة، ولكن بعض العلم أدخل فيها قيدا وقال قال ولم تكن المصلحة في حصوله، من تكن المصلحة في حصوله، فقال إذا لم تكن المصلحة في وجوده في هذه الحالة فإن القاعدة تكون يعني أو يعني قالوا تكون صحيحة، وقالوا لا يعاقب بنقيض قصده، لا يعاقب. مثل إنسان مثلا أراد أن لا يصلي قائما يوجد العذر وراح رمى نفسه مع جدار حتى ينكسر مثلا، هل يعاقب بنقيض قصده؟ يقال بنقيض، ويقال مثلا إنه يجبر على الصلاة قائما؟ نقول لا، بل إنه لأن مصلحة وجود الصلاة مصلحة عظيمة، وقد لا تتأتى له الصلاة لو أمرناه بذلك. المقصود أن القواعد مثل هذا تختلف كما تقدم صياغتها، وربما زاد فيها بعض العلم قيود تجعلها ضابطة لها. نعم. عند هذه النقطة شيخ عبد المحسن، الخلاف في صياغة القاعدة كما أشرتم في الزيادة والنقصان، هل يعني إذا زيد في القاعدة أو أنقص فيها يعني ينتج لنا قاعدة أخرى، أم أنها يعني تكون هذه القاعدة مرتبطة بالأخرى من جهة؟ نعم، لا، هي في الحقيقة ربما أن القاعدة لو زيد فيها تكون أوسع وأشمل، وقد تدخل فيها قواعد أخرى. مثل بعض القواعد أحيانا قد تكون هي قاعدة بذاتها، لكن بالنظر إليها قد يكون تدخل تحتها قواعد أخرى كثيرة، وأحيانا ربما مثلا يزاد المقصود من الزيادة في القاعدة حتى تنضبط، يعني لا تنخرم، حتى لا تنخرم، هذا هو المقصود. لأن بعض القواعد أحيانا ربما هي في أصلها بعض العلم مثلا ينازع فيها من أصل ويقول ما يمكن تصحيحها مثلا، مثل قاعدة لا إثارة، مثل قاعدة لا إثارة في القرب مثلا، لا إثارة في القرب بعضهم يقولها يصيغها هكذا، وبعضهم يجعلها أو الإثار في القرب ممنوع أو ما أشبه ذلك. هذه قاعدة يعني بعض العلم يعني لم يقل مثلا إنه تصاغ أو يعاد تركيبها أو صياغتها، قال في الأصل هي ما تصح، قولهم مثلا لا إثارة في القرب لا يصح. وممن نزع فيها العلامة القيم رحمه الله في بعض كلامه في مدارج السالكين، بحث مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين، وأيضا كذلك في زاد المعاد رحمه الله، وفي يفهم من كلامه رحمه الله في بعض المواضع أنها أن القول بهذه القاعدة قال إنه لا يستند إلى دليل، بل إلى أدلة تدل على أن هذه القاعدة لا تصح من أصلها. وقول من قال أنه لا إثارة في القرب ينظر فيه وش المراد به، لأنه يعني يختلف. ولهذا ذكروا أدلة وآثار في هذا الباب أن الصحابة رضي الله عنهم آثر بعضهم بعضا في مسائل من مسائل القرب، من ذلك الأثر المعروف عن عائشة رضي الله عنها صحيح، حينما جعلت مكان الذي في القبر وكانت تريده لنفسها رضي الله عنها، فلما توفي عمر قتل شهيدا رضي الله عنه، قتل عمر رضي الله عنه، فأراد بل استأذن منها قبل ذلك حين أن يدفن مع صاحبيه مع أبي بكر رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن من عائشة فأذنت له لما تكلم بذلك لما طعن، ثم قال رضي الله عنه: إذا أدخلتموني إليها، يعني بعد الوفاة، فاستأذن، لأن خشي أن تكون أذنت حياء رضي الله عنها، فإن أذنت لي فأدخل، وإلا فاجعلوني مع المسلمين الناس رضي الله عنه. فقالت هي رضي الله عنها: والله لأوثرنه اليوم على نفسي. فأثرته. ومن ذلك أيضا القصة المشهورة في السيرة، ما أدري عن ثبوتها الآن، في أن أبا بكر رضي الله عنه قال المغيرة بن شعبة أظن في قصة قدوم أهل الطائف، شيء من هذا، يعني حينما علم المغيرة أنه قدموا بإسلامهم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال له: يعني دعني أنا أبشر النبي عليه الصلاة والسلام، قال المغيرة رضي الله عنه، فآثره وتركه يبشر النبي عليه الصلاة والسلام. فعمل الصحابة كان على ذلك، وقالوا إن الإيثار بالقرب في هذا الباب إيثار متاجرة مع الله، لأن حينما توقع في قلب أخيك المسلم السرور والأنس من باب المحبة، ليس الإيثار من باب الرغبة. إذا كان إيثار من باب الرغبة، مثل إنسان يأتي مثل المسجد في الصف الأول ثم يقدم غيره من باب يعني عدم الرغبة والضعف، هذا ضعف وخوار في باب الخير. فالمشروع المسابقة، السابقون السابقون، السابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة، مشروع مبادرة، وليس فيه محل مجال الإيثار في مثل هذا. لكن إذا كان أراد أن يوقع مثلا السرور والخير في قلب أخيه المسلم ومزيد المحبة، فهذا في الحقيقة نوع من أعمال البر والخير التي يشرع المسلم أن يسلكها، فهو نوع من المتاجرة مع الله، فربما حصل له يرجى أن يحصل الأجر هذا، وهو أجر ما آثر به، ثم تلك الحسنة التي وقعت حينما آثر أخاه بذلك، وما يقع في نفسه من السرور. نعم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الحسن. ماذا عن يعني تغير ترتيب مثلا ألفاظ القاعدة، يعني لم يزد ولم ينقص فيها، إنما يعني تقديم وتأخير بعض الكلمات، هل يعني تختلف القواعد في ذلك أم نفس القاعدة؟ لا، هو الأصل في القاعدة أن تكون على يعني نسق معين. نعم. ولهذا القواعد مقررة الآن، القواعد مقررة موجودة في كلام أهل العلم، القواعد مقررة وموجودة في كلام أهل العلم، لكن ربما بعض الناس مثلا يأتي إلى بعض القواعد ويقدم أو يزيد، ولهذا تجد مثلا نفس القواعد أحيانا القاعدة معينة في متفق عليها مثلا، وقد تكون مثلا في كتب بعض المذاهب على سياق معين، وفي كتاب آخر من كتب القواعد على سياق واحد، مثل اليقين لا يزول بالشك أو لا يدفع بالشك، أو الأصل يعني أن اليقين لا يزول بالشك. ما دام المعنى الذي يراد بالقاعدة موجود ومتفق عليه في هذه، يعني القدر هذا متفق عليه في هذه الحالة، لا يؤثر التقديم والتأخير. لكن يعني ينبغي أن يعلم من القواعد التي قررها العلم وأثبتوها واتفقوا عليها، لا يحسن مثلا تغييرها أو تغيير صياغتها إلا إذا كانت القاعدة مخالفة للنص أو مخالفة للدليل أو ليست مبنية على دليل. ما في مانع مثلا أن يأتي يعني رجل من أهل العلم ويزيد فيها شيء من التقييد على وجه يحصل في المقصود، مثلا مثل تعريف القاعدة، مثلا تعريف القاعدة مثل ما تقدم في خلاف كثير بين أهل العلم، فربما جاء بعض الباحثين وبعض العلم صاغها على صياغة يرى أنها أقرب إلى المقصود، لأن ما دام أن أهل العلم منذ القدم هم مختلفون فيه وكل يصوغها على ما يراه، فمثل هذا لا يؤثر ولا يضر. نعم. أحسن الله عليكم. نعود إلى قضية أثرتها يا شيخ عبد المحسن، في قضية حجية القاعدة. نعم. هل القاعدة حجة يستدل بها على الأحكام الفقهية؟ القاعدة مثل ما تقدم. نعم. تختلف، ولهذا نقول ننظر في هذه القاعدة حينما نقول هل القاعدة حجة ولا ليست حجة. إن كانت القاعدة الفقهية نص دليل فهي حجة، لأنك حينما تقول مثلا لا الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، هذا كأنك تقول قال النبي عليه، حينما تقول قاعدة الفقهية أنه لا ضرر ولا ضرار، كأنك تقول قال النبي عليه لا ضرر ولا ضرار. وإذا والأحسن في مثل هذا أن يورد النص عنه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل والأكمل. ثم يقول وأخذ من هذا أهل العلم قاعدة فقهية على هذا الترتيب وعلى هذا السياق مثلا، وهذا حجة إذا كان الدليل صحيحا وكانت دلالته ظاهرة، دلالته ظاهرة واضحة. الأمر الثاني من القواعد قواعد مستنبطة وهي حجة أيضا على الصحيح. القواعد المستنبطة من أدلة حجة لأنها فهم من الدليل، وهل الشرع إلا مبني على النظر والاستنباط والأخذ من الأدلة؟ فحينما مثلا ننظم في بعض القواعد محل اتفاق من أهل العلم، محل اتفاق من أهل العلم، ولهذا هي حجة وهي مستنبطة. وربما كانت بعض الحجج بعض القواعد المستنبطة قد تكون أقوى من بعض القواعد التي هي نص دليل، من جهة أن العلماء أجمعوا عليها، ومن جهة أن دلالتها من جهة المعنى قطعية. أما هذه القاعدة قد اللي هي نص دليل قد يحصل خلاف، إما على من جهة الدليل من جهة ثبوته مثلا بين أهل العلم، أو من جهة مثلا وجه الدلالة على المسائل التي تدخل تحته. فلهذا هي قواعد على التي هي على صفة حجة ويجب الأخذ بها. النوع الثالث من القواعد قواعد مذهبية في الحقيقة، هذه فيها تفصيل ينظر فيها القواعد المذهبية. إن كانت موافقة للقواعد الشرعية التي هي مبنية على الأدلة، إنما صيغت من أجل أن تضبط بعض المسائل في هذا الفقه لهذا المذهب الخاص، صيغة هذه الصياغة لأجل أن تضبط المسألة وهي مبنية على قاعدة، أو صيغة صياغة حتى تدخل تحت قاعدة من القواعد الصحيحة، نقول قاعدة صحيحة، وإن كانت مثلا صيغة مثلا لمذهب معين لكنها حجة من جهة رجوعها إلى أصل يحتج به. أما إذا كانت القاعدة مثلا قاعدة مذهبية بمعنى أنها ينظر إلى مجموعة من المسائل في المذهب في مذهب أحمد مثلا أو مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، ثم تصاغ هذه القاعدة بناء على هذا المذهب، ثم فهذه ليست حجة بل ينظر في وجه النظر الاستنباط. فلو جاء الإنسان مثلا وقال صاغنا قاعدة مثلا في باب أصول في باب سجود السهو، في باب الطهارة مثلا، في باب المعاملات أو في غيرها، فلا نجعلها حجة إلا إذا كانت ترجع إلى أصل. وهذه هي القواعد المذهبية كما سبق. وفي الغالب ولهذا تجد إن كثير من القواعد التي يذكرها علماء المذاهب في كتبهم كثير منهم يعتني بقواعد مذهبه، لأن القواعد الكلية والقواعد المتفرعة عنها قواعد معروفة، قواعد معروفة بين أهل العلم، ففي الغالب يعتنون بالقواعد المذهبية. فعلى هذا لا تكون حجة إلا على هذا الوجه كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم شيخ المحسن. يعني الحديث عن قاعدة الكلية المتفق عليها بين أهل العلم، قد يتساءل شخص يقول هل هذه القواعد الكلية محصورة أم أنها يعني قابلة للزيادة؟ نعم، لا، القواعد الكلية هي قواعد الأصول في هذا الباب، وعنها تتفرع جميع القواعد. نعم. وهذه كما سبق الإشارة إليه كلية لأنها جاءت بأصول وقواعد عامة، مثل ما تقدم القواعد اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير. هذه القواعد الخمس قواعد كلية. ثم هل القواعد في الشريعة هي هذه الخمس أو تحتها أو هي مئات أو هي قاعدة واحدة؟ بل بعض العلم جعل الشريعة ترجع إلى قاعدة واحدة وهي يقول جلب المصالح. العز عبد السلام رحمه الله يقول إن الشريعة ترجع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، قال قاعدة واحدة بس، وهذا من جهة النظر صحيح. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإبطالها، هذا يعني أو ما يعبر عنه تحصيل المصالح، يعني اختصارا تحصيل المصالح ودرء المفاسد. هذه هي القاعدة الشاملة الكاملة. ولهذا لو نظرت مثلا أنت إلى القواعد هذه ترجع إلى هذه القاعدة، بل إن بعض العلم قال إذا كان عز يقول إن الشريعة ترجع إلى هذا ربما نضايقه مضايقة ونقول إن الشريعة ترجع إلى نصف ما ذكر هو تحصيل المصالح بس. لماذا؟ إن درء المفاسد في ضمنه تحصيل المصالح، في ضمن تحصيل المصالح لا يحصل تحصيل المصالح إلا بدرء المفاسد. لكن أهل العلم درجوا على ذكر القواعد هذه القواعد الكلية اللي هو الخمس وما تفرع عنها. والصحيح أن القواعد كثيرة، ولهذا هنالك قواعد متفق عليها بين أهل العلم، وهي يعني مما أخذت من فهم الصحابة، مثل الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، قاعدة متفق عليها، وأهل العلم درجوا على الأخذ بها حينما أخذ بها عمر رضي الله عنه وقضى، اختلف حكم المشركة في أول الأمر في المشركة في الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم، أسقط في أول أمر ثم أشركهم معهم، ثم قال هذه على ما قضينا وهذه على ما نقضي، ثم قال الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ولهذا لو إنسان مثلا نظر في مسألة اجتهد فيها ثم أدى اجتهاده إلى أن الحكم بالجواز، ثم عرض له مسألة مرة أخرى ونظر فيها، وجاء إنسان آخر يستفتي ثم ظهر له بعكس ذلك، نقول افتى مثلا بعدم الجواز، ننظر وجه الظهور هذا، هل ظهر لك ظهور بين حيث أنه تبين لك أن الحكم الأول لا يصح، أو أنه اختلف اجتهادك؟ قال لا اختلف اجتهاد، نقول هذه على ما قضيت وهذه على ما قضيت. ولهذا لا يقول مثلا لمن قلت له هذا الأمر أنا رجعت عن هذا، لأنها اجتهاد لا ينقض اجتهاد، يعني في نفس حكم الحاكم أو مثلا أو نفس كلام المفتي الذي يتكلم في المسائل، هو يعني حينما يتكلم مسألة معينة، أو مثلا أهل العلم بعضهم بعض حينما يختلفون، كل يقول بما أدى إليه اجتهاده وما أدى إليه نظره. نعم أحسن الله إليكم. لعلنا شيخ محسن نختم هذه الحلقة بسؤال، هل يرد الحكم أو الفتوى إذا خالفت القاعدة الفقهية؟ هذا فيه تفصيل مبني على ما سبق. نعم. فإذا حكم الحاكم مثلا أو القاضي أو أفتى المفتي مثلا في مسألة حينما تسأله أفتاك في هذه المسألة، نعم، وحكمه خالف، رأينا أنه خالف القاعدة، قال هذا أفتاني بهذه وهذه وخالف هذه القاعدة الفلانية، أو حكم علي بحكم هو يخالف القاعدة الفلانية، وأنت تقول هذه قواعد والقواعد لا تخالف، نقول لا، ننظر. أهل العلم يقولون حكم الحاكم أو كذلك ما يفتي المفتي إذا يرد إذا خالف النص، شوف قالوا النص ما قالوا مثلا مجرد مثلا الدليل الظاهر، لأن الدليل قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا، إذا خالف النص مع النص اللي ما يحتمل غيره، يعني نص في الموضوع. ولهذا لو خالف إنسان نص الدليل حكمه باطل، فإذا خالف النص يعني إلا ما يحتمل، أما الظاهر الذي يحتمل وينظر فيها للعلم مثلا، قد يكون مثلا ينظر فيه إنسان مثلا ويستنبط مثلا حكم معين وإنسان يخالفه، مجرد ظهور ظهر لك غير ما ظهر لغيرك، وإن كان في أحدهما يعني احتمال أظهر لكن هو ظاهر ليس نص، فما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا صحيح هذا يرد. وعلى هذا بنيت القواعد الصحيحة، فنقول ننظر إن كان الذي خالف القاعدة خالف قاعدة متفقا عليها من جهة أنها نص دليل، أو من جهة أنها استنباط من دليل واضح، هذا كأنه خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام وخالف النظر الواضح الذي لا يحتمل، فنقول هذا لا يجوز ويجب رد هذا الحكم وكذلك هذه الفتوى، ومن علم بها لا يجوز أن يعمل بها. لكن إذا كان خالف قاعدة من القواعد التي في الحقيقة مجرد قواعد مذهبية أو لا تستند إلى دليل، نقول قد يكون مشكورا مأجورا، لأنه في الحقيقة خالفها لأنها لم تستند إلى شيء، فهو في الحقيقة ما خالف، هو خالف القاعدة هذه ولكن وافق القواعد الصحيحة، قواعد المبنية على الأدلة، فعلى هذا يكون الحكم على هذا الترتيب من هذه الجهة. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. حقيقة نسألكم الشيخ عبد المحسن في نهاية هذه الحلقة على أن نعد الأخوة المستمعين بإذن الله تعالى نبدأ معكم في الحلقة القادمة بقراءة أولى القواعد التي أوردها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. الطبعة التي لدينا كما أشار الشيخ هي من إصدار دار ابن الجوزي، وقد اعتنى بتحقيقها فضيلة الدكتور خالد بن علي المشاقح. حبيت الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بشكر جزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل،